وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الجملة المعترضة، وقلنا إن من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الاعتراضية. والجملة المعترضة هي الجملة التي تقع بين شيئين متلازمين، وذكر أنها تقع بين الفعل والفاعل، وبين الفعل ونائب الفاعل، وتقع بين المبتدأ والخبر، فهمني، وتقع بين الفعل والمفعول، وتقع بين ما أصله المبتدأ والخبر، يعني بعد بين اسم إن وخبرها، أو بين اسم لعل وخبرها، أو ليت وخبرها، وهكذا. قال هنا الخامس أن تقع بين الشرط وبين جوابه، نحو قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. تقول مثلا إن يجتهد زيد ينجح، وتقول إن يجتهد زيد ولا أظن هذا يكون ينجح، فلا أظن هذه جملة اعتراضية. هنا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، هذه جملة اعتراضية. قالوا إنما أنت مفتري، يعني تفتري الكذب على الله تعالى. ومثله قول الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، إن لم تفعلوا فاتقوا النار. ثم قال: ولن تفعلوا، يعني وأنتم لن تفعلوا هذا. ونحو: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى، إن يكن غنيا أو فقيرا فلا تتبعوا، فجملة الله أولى بهما اعتراضية. قاله جماعة في هذه الآية منهم ابن مالك، والظاهر أن فالله أولى بهما جوابه، هذا هو الجواب، وفلا تتبعوا هذا معطوف عليه بسبب دخول الفاء. قال الظاهر أنه ماذا؟ أن الجواب فالله أولى بهما، ولا يرد على ذلك تثنية الضمير كما توهموا، لأن أو هنا للتنويع، فالله أولى بهما، قال هذا جواب، كيف تقول هو جواب والكلام هنا غني أو فقير؟ كان ينبغي الله أولى به، قال لا، لأن أو هنا قصد بها التنويع، يعني أن بعض الناس هكذا وبعض الناس هكذا، هم أنواع. قال أو هنا للتنويع. وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة، أو للتنويع فحكمها مثل الواو في وجوب المطابقة، نص عليه الآبدي وهو الحق. أما قول ابن عصفور إن تثنية الضمير في الآية شاذة فباطل، يعني هذا كلام ليس بصحيح، كبطلان قوله مثل ذلك في إفراد الضمير في قول الله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه، كان على قوله ينبغي أن يكون يرضوهما، قال هذا شاذ، نقول هذا باطل، تفهمني؟ طيب إذا ما التوجيه في مثله فالله ورسوله أحق أن يرضوه؟ أحدها أن أحق هي خبر، والخبر هنا جاء مفردا، وسهل إفراد الضمير أمران: أمر معنوي وهو أن إرضاء الله سبحانه وتعالى إرضاء لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالعكس، ورضا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضى الله، أو هو رضا لله. طيب مثل قول الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كيف هذا؟ لأن مبايعتهم لله هي مبايعة للنبي، ومبايعتهم للنبي هي مبايعة لله، هذا الغرض ماذا؟ المعنوي. والغرض اللفظي هو تقدم أو هو تقديم إفراد كلمة أحق، لأن كلمة أحق جاءت مفردة، فقوله أن يرضوه مناسبة لهذا اللفظ. ووجه ذلك أن اسم التفضيل المجرد من أل ينسبب ذلك ما هو معلوم، أن اسم التفضيل إذا كان بدون أل وبدون إضافة إلى معرفة يظل مفردا مذكرا دائما. وجه ذلك أن اسم التفضيل المجرد من أل والإضافة ويجب الإفراد، مثل قول الله تعالى لا يوسف وأخوه أحب، ما قال أحبا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب، قال في النهاية أحب هذه ثمانية وقال أحب إليكم. طيب هذا توجيه. إذن لو يعني قال هنا، قال الأبدي إن إفراد الضمير هنا شاذ في قول الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، فنقول أحق هنا خبر وهي مفرد. لماذا؟ لأنه تفضيل، والتفضيل يجب إفراده وتذكيره ما دام لم يتصل بأل، لم يأتي بعده مضاف إليه ولم يتصل به أل، فهمنا؟ ولسبب معنوي أن رضا الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم واحد لا يتجزأ. الوجه الثاني في الجواب عن هذه الشبهة أن أحق خبر عن اسم الله تعالى، وحذف مثله خبرا عن اسمه صلى الله عليه وسلم أو العكس. يعني فالله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، أو رسوله أحق أن يرضوه. الثالث، الوجه الثالث، أن كلمة أن يرضوه ليس في موضع جر أو نصب بتقدير بأن يرضوه، بل في موضع رفع بدلا عن أحد الاسمين. يعني فالله ورسوله أحق أن يرضوه، قال أحق بهذا بتقدير الباء، قال لا، لا نقدر الباء، بل نقول أن يرضوه هذا بدل من الله أو بدل من رسوله. يعني فالله ورسوله أحق، عفوا، فرضى الله أحق، أو أن يرضوا الله أحق، أو أن يرضوا رسوله أحق. فأن يرضوه ليس في موضع جر بحرف مقدر أو في موضع نصب، بل في موضع رفع بدلا عن أحد الاسمين، وحذف من الآخر مثل ذلك. والمعنى وإرضاء الله وإرضاء رسوله أحق من إرضاء غيرهما. جيد. الوجه أو الحالة السادسة التي يحدث فيها زيادة لجملة الاعتراض، قول الشاعر لعمري وما عمري علي، قال بين القسم وجواب القسم، قال لعمري وما عمري علي بهين، لقد نطقت بطلا علي الأقارع. نقول والله، والله لقد نجح محمد. طيب، وأقول والله، وهذا أمر لا يستحق قسما، لقد نجح محمد، فما هذا؟ هذا أمر لا يستحق القسم. طيب، أو والله ولا أكذب في كلامي لقد نجح محمد، فما هذه الجملة؟ قالوا اعتراضية بين القسم وبين المقسم عليه. لعمري هذا هو القسم، ثم قال وما عملي علي بهين، وليس القسم بحياتي شيئا سهلا. لقد نطقت بطلا، يعني لقد تكلمت بكلام باطل، علي الأقارع، الأقارع جمع أقرع، تفهمني؟ والمعنى هؤلاء الرجال الذين بدون شعر قد تكلموا بكلام باطل عني. قال الله تعالى قال فالحق، والحق أقول لأملأن جهنم، الأصل أقسم بالحق لأملأن جهنم، وأقول الحق هذا جملة اعتراضية، فهمنا؟ والحق أقول نعم. إذن قال فالحق، والحق أقول على قراءة الرفع. طيب يعني فالحق قسمي، جيد، الحق قسمي، ولأملأن هذا جواب القسم. والحق أقول مبتدأ وخبر، وقرئ قال فالحق، والحق أقول بالنصب، فالحق مفعول به لأقسم محذوفة، يعني أقسم بالحق، أقسم الحق. والحق أقول، الحق مفعول به لأقول مقدم، ولأملأن هي جملة الجواب. قال الأصل أقسم بالحق لأملأن، والحق وأقول الحق، هذا الأصل بعد إسقاط حرف الخفض وهو بالحق، بعد إسقاط الخافض بأقسم محذوفا. والحق الثاني هو منصوب بماذا؟ منصوب بأقول التي ذكرت بعدها، واعترض بجملة أقول الحق، وقدم مفعولها للاختصاص، وقرئ برفعهما بتقدير فالحق قسمي والحق أقوله، وقرئ بجرهما على تقدير واو القسم، جيد، والحق على تقدير واو القسم في الأول والثاني توكيدا كقولك والله والله لا أفعلن. قال الزمخشري جر الثاني على أن المعنى وأقول والحق، أي وأقول هذا اللفظ، فأعمل القول في لفظ واو القسم مع مجرورها على سبيل الحكاية، يعني سأقول والحق، يعني سأقول هذا القول على سبيل الحكاية. قال ابن هشام وهو وجه حسن دقيق جائز في الرفع والنصب، يعني هذا وجه جيد يجوز في الرفع والنصب أن نفعل مثله أيضا، أن نقول إن الرفع هنا على الابتداء أو النصب على فعل مقدر، والجملة محكية بالقول. وقرئ برفع الأول ونصب الثاني، قال فالحق والحق أقول، أي فالحق قسمي، أو فالحق مني، أو فالحق أنا، والأول أولى، يعني الحق قسمي هذا أولى. ومن ذلك قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم، قسم بمواقع النجوم، ماذا؟ إنه لقرآن كريم، هذا هو الجواب، ولكن دخل في الوسط وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني لا أقسم بالنجوم وهذا قسم عظيم إنه لقرآن كريم، فهمنا؟ هذا يدخل في هذا أن الجملة معترضة بين القسم وبين جوابه. السابع بين الموصوف وصفته كالآية، بين الموصوف وبين الصفة كالآية، فإن فيها اعتراضين، نفس الآية التي قلنا، اعتراضا بين الموصوف وهو قسم وصفته وهو عظيم بجملة لو تعلمون. طيب فلا أقسم بمواقع النجوم، جيد، إنه لقرآن كريم، هذا هو الجواب، وفصل بين القسم وبين المقسم به وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه الجملة الاعتراضية وإنه لقسم لو تعلمون عظيم في داخلها جملة اعتراضية أخرى وإنه لقسم عظيم، ففصل بكلمة لو تعلمون، فهمنا؟ فهذا فصل بين الموصوف وصفته بجملة لو تعلمون، وفي اعتراض آخر بين أقسم بمواقع النجوم وبين جوابه إنه لقرآن كريم بالكلام الذي بينهما. وأما قول ابن عطية ليس فيها إلا اعتراض واحد وهو لو تعلمون، لأن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم توكيد لا اعتراض فمردود، يعني ابن عطية يقول لا، بل كلمة لو تعلمون فقط هي الاعتراض، أما وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا تأكيد للقسم الأول، فليس جملة معترضة. قال هذا مردود، لأن التوكيد والاعتراض لا يتنافيان، يعني لا ينفي أحدهما الآخر، وقد مضى ذلك في حد جملة الاعتراض. ثم قال الثامن بين الموصول وصلته، كقولك ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا، ذاك الذي يعرف مالكا، فقلنا وأبيك يعني أقسم به، ففصلت بين الذي وبين ماذا؟ بين الذي وبين يعرف مالكا بكلمة أبيك. ويحتمله قول الشاعر وإني لرام نظرة، هذا البيت الذي مر قبل قليل، قبل خمس صفحات تقريبا، قال وإني لرام نظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها، يعني لعلي أزورها وإن شطت نواها، هذا اعتراضه. قيل إنه منه على تقدير، على أن نقدر أن كلمة أزورها صلة الموصول، وخبر لعل محذوف، أي لعلي أفعل ذلك، وتكون الجملة الزائدة بين الصلة والموصول. جيد. التاسع بين أجزاء الصلة، يعني تكون الجملة الاعتراضية في داخل صلة الموصول، مثل قول الله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة الآيات، فإن جملة وترهقهم ذلة معطوفة على جملة كسبوا السيئات، فهي من الصلة، وما بينهما اعتراض بين به قدر جزائهم، الذين الذين كسبوا السيئات، الذين مبتدأ وكسبوا السيئات جملة الصلة، تفهمني، كسبوا السيئات وترهقهم ذلة معطوفة على جملة الصلة، وكلمة جزاء سيئة بمثلها قال هذه اعتراضية. طيب ولكن جاءت بعد جملة الصلة، قالوا لأن المعطوف على الصلة صلة، الذي عطف على جملة الصلة هو صلة، تفهمني، فما ذكر هنا كأنه ذكر بين أجزاء الصلة الواحدة. هل اعتراض جزاء سيئة بمثلها؟ نعم. وكذلك جملة ما لهم من الله من عاصم التي تذكر بعد ذلك، هذه هي الخبر، لأن والذين كسبوا هذا مبتدأ، أين خبره؟ ما لهم من الله من عاصم، هذا يذكر بعد، فهمنا، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. قاله ابن عصفور وهو بعيد، لأن الظاهر أن ترهقهم لم يؤت به لتعريف الذين فيعطف على صلته، بل جاء به للإعلام بما يصيبهم جزاء على كسبهم السيئات، ثم إنه ليس بمتعين لجواز أن يكون الخبر كلمة جزاء سيئة بمثلها، فلا يكون في الآية اعتراض، ويجوز أن يكون الخبر جملة نفي كما ذكر، وما قبلها جملتان معترضتان، وأن يكون الخبر كأنما أغشيت وجوههم فالاعتراض بثلاث جمل، أو أولئك أصحاب النار فالاعتراض بأربع جمل. ويحتمل وهو الأظهر أن الذين ليس بمبتدأ أصلا، بل معطوف على الذين الأولى، أي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها. فمثلها هنا في مقابلة الزيادة هناك، يعني يقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين كسبوا السيئات، الذين أحسنوا لهم ماذا؟ للذين أحسنوا الحسنى، للذين شبه جملة خبر مقدم، أحسنوا جملة الصلة، الحسنى هذا مبتدأ مؤخر، يعني الحسنى كائنة للذين أحسنوا. ثم قال الله تعالى وزيادة، يعني الذين أحسنوا لهم الحسنى ولهم زيادة. قال العلماء الحسنى هي الجنة، والزيادة هي الرؤية، رؤية الله تعالى. فقال هنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا للمؤمنين. والذين كسبوا السيئات، قال جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. جيد، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار. فهمنا؟ فقال بعضهم والذين كسبوا السيئات، الذين مبتدأ، وكسبوا السيئات صلة الموصول، جزاء سيئة بمثلها جملة اعتراضية، وترهقهم ذلة هذه معطوفة على كسبوا السيئات، معطوفة عليها، فالمعطوف على الصلة صلة. إذن جزاء سيئة بمثلها هذه جملة اعتراضية بين الصلة. وأين الخبر؟ قال الخبر جملة ما لهم من الله من عاصم. فقال ابن هشام هذا بعيد، لأن الظاهر أن كلمة ترهقهم ذلة لم يؤت بها لكي تعرف الذين كسبوا السيئات، فهمنا؟ بل المعنى هكذا، الذين كسبوا السيئات جزاؤهم أن السيئة بمثلها، وسيرهقهم غضب، سيصيبهم ذلة من الله تعالى. فترهقهم ذلة ليس معطوفا على كسب السيئات، بل الظاهر أنه معطوف على جزاء سيئة بمثلها من جهة المعنى. تفهمني؟ فإن قيل أين الخبر، نقول يجوز أن تكون جزاء سيئة بمثلها خبر، وهنا لا يكون هناك جمل اعتراضية. ويجوز أن نقول كأنما أغشيت وجوههم هي الخبر، فتكون جزاء سيئة بمثلها معترضة، وترهقهم ذلة معترضة. ويجوز أن نقول أولئك أصحاب النار، فيكون كل الجمل التي ذكرت متوسطة اعتراضية، ما لهم من الله من عاصم، أو جزاء سيئة بمثلها، ترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت. تفهمني؟ قال كل هذا ممكن. ويحتمل قول جديد أن الذين لا نسميها مبتدأ، ما هي؟ قال معطوفة على الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهمت؟ يكون الذين أحسنوا الحسنى، طيب، والذين كسبوا السيئات، فهمنا؟ ومثال هذا في القرآن كثير، مثل قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. طيب، فهذه المقابلة كثيرة في القرآن، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا في معنى هذه الآية. وفي اللفظ تقول في الدار زيد والحجرة عمرو، يعني وفي الحجرة عمرو. وذلك نوع من العطف على معمولي عاملين مختلفين عند الأخفش، يعني هذا كأنك عطفت على معمولين لعاملين مختلفين. ذهب زيد، ذهب زيد ونجح عمرو مثلا والطالب، فالطالب معطوف عليهما على زيد وعلى عمرو، وهما معمولان لفعلين مختلفين، هذا الذي نريد. ويجوز أن يكون على إضمار الجار عند سيبوي والمحققين. ومما يرجح هذا الوجه أن الظاهرة أن الباء في بمثلها، وجزاء سيئة سيئة، وجزاء سيئة سيئة بمثلها. قال هذه الباء متعلقة بالجزاء في الظاهر، بمثلها متعلق بالجزاء. فإذا كان جزاء سيئة مبتدأ احتيج إلى تقدير الخبر، أي جزاء سيئة واقع بمثلها. قاله أبو البقاء جيد، أو لهم، أو يكون الخبر جزاء سيئة لهم، تفهمني؟ قاله الحوفي وهو أحسن، لإغنائه عن تقدير رابط بين هذه الجملة ومبتدئها وهو الذين. وعلى ما اخترناه يكون جزاء عطفا على الحسنى، فلا يحتاج إلى تقدير آخر. على هذا يكون كلمة جزاء معطوفة على الحسنى، فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير مبتدأ جديد لكي نقول يحتاج إلى خبر. وأما قول أبي الحسن وابن كيسان إن كلمة بمثلها هو الخبر، وإن الباء زيدت في الخبر كما زيدت في المبتدأ في قولك بحسبك درهم، الباء زائدة، قال هذا مردود عند الجمهور، يعني لا يقبله الجمهور. وقد يؤنس قولهما، يعني قد يقبل بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، قالوا قد يجوز قولهم هنا، فتكون جزاء مبتدأ سيئة مضاف إليه سيئة خبر، مثلها هو صفته. المعطوف يعني الذي فقط أو الجملة؟ الذي فقط، والجملة بكل حال هي تابعة، لأنها جملة الصلة، جملة الصلة تتبع موصولها. والعاشر بين المتضايفين، بين المضاف والمضاف إليه. كقولهم هذا غلام والله زيد، فوالله جملة ماذا؟ جملة قسم اعتراضية، هنا جاءت بين المضاف والمضاف إليه. جيد. ولا أخا فاعلم لزيد، يعني لا أخا لزيد، وكلمة فاعلم هي اعتراض. وقيل الأخ هو الاسم والظرف الخبر، وأن الأخ حينئذ جاء على لغة القصر يعني بإلزام الألف، كقولهم مكره أخاك لا بطل، ينبغي أن يكون مكره أخوك نائب فاعل، ولكن جاءت هكذا على لغة من ألزمها الألف، فهو كقولهم لا عصا لك. نعم. إذا قلت لا أخا فاعلم لزيد، قال يعني بقال بعضهم إن اللام زائدة، فيكون أخا لزيد، أخا منصوبة وزيد مضاف إليه مجرور، واللام هنا زائدة، وجملة فاعلم اعتراضية، هذا الذي يريده هنا. قال وربما تقول إن أخا اسم لا وجاء ملزما للألف، ولزيد شبه جملة هو الخبر. هذا ممكن وهذا ممكن. الحادي عشر، تزاد جملة الاعتراضية بين الجار والمجرور، كقول الشاعر مثلا اشتريته بأرى ألف درهم أو بأرى ألف درهم، أي اشتريته بألف، وجاءت هذه الجملة في الوسط معترضة. جيد. الثاني عشر، بين الحرف الناسخ وما دخل عليه، بين الناسخ واسمه أو خبره. يعني كأن الفاء دخلت في الفعل. نعم، ولكن هنا يتكلم عن جملة الاعتراضية. نعم، دخلت الفاء على كلمة ألف، بألف اشتريته بألف، ولكن قال بأورى ألف، فأدخل ماذا؟ أدخل الفعل هنا معترضا بين الباء وبين الاسم المجرور. قال الثالث عشر، بين الحرف وتوكيده. لا عفوا، قبل ذلك، ثاني عشر، بين الحرف الناسخ وما دخل عليه، مثل كأن وقد أتى حول كميل أثى فيها حمامات مثول. كأن وقد أتى حول كميل، هذا فصل بين كأن وبين اسمها أثى فيها هذا الاسم حمامات مثول. قلنا الأثافي جمع أثفية، والأثفية حجارة كانوا يجمعونها إذا نزلوا مكانا، يجمعون ثلاثة يضعونها تحت القدر وواحدا يعبدونه. فهمنا؟ جيد. فهنا فصل بين كأن وبين اسمها. جيد. نعم، فصل بين كأن وبين اسمها بهذه الجملة الاعتراضية. كأن أثافيها، الأثافي الحجارة كما قلنا، حمامات تشبه الحمامات، مثول يعني ماثلة يعني قائمة، كأنها حمامات وضعت على الأرض قائمة، وقد أتى حول كامل عليها، يعني مر عليها عام وهي هكذا. كذا قال قوم. ويمكن أن تكون هذه الجملة حالية تقدمت على صاحبها، يعني يمكن أن نقول وقد أتى حول كامل جملة حال تقدمت على صاحبها، وهو اسم كأن، يعني كأن الأثافية حمامات، طيب في حال أنه مجرى حول كامل، مثل قول امرؤ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكلها العناب أو العناب والحشف البالي. كأن قلوب الطير، هذا امرؤ القيس يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن هذه العقاب أو عن هذا الطير اسمه العقاب، يصفها، يصف العقاب بكثرة الصيد، ومر بنا هذا في البلاغة، ويقول إن قلوب الطير، الأحشاء الطير التي تسقط تحت بيتها إذا كانت جديدة تشبه العناب في لونها الأحمر، وإذا كانت قديمة تشبه التمر القديم الحشف البالي. فقال: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب. فقلوب اسم كأن، والطير مضاف إليه، والعناب خبر كأن، ورطبا ويابسا هذه أحوال مقدمة. يعني هذه قلوب الطير حال كونها رطبة وحال كونها يابسة وحال كونها عند وكرها، أو يجوز أن تقول لدى وكرها ظرف، والعناب هذا هو الخبر، والحشف البالي معطوف عليه. جيد. الثالث عشر: بين الحرف وبين توكيده. قال الشاعر: ليت، وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا بوع فاشتريت. فليت يؤكدها ليت الثانية، ووضع بين الحرف وبين توكيده هل ينفع شيئا ليت، وضع جملة اعتراضية هنا. الرابع عشر: بين حرف التنفيس وبين الفعل. قال الشاعر: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حسن أم نساء؟ يعني لا أعلم وأظنني سأعلم. أقوم يعني رجال آل حسن أم نساء؟ طيب قوم تدل على القوم عموما، وهنا قال العلماء معناها رجال لأنه قال أم نساء، قابلها بالنساء، ففهم أن القوم هنا قصد بها الرجال. والشاهد هنا في قوله سوف إخال أدري، الأصل سوف أدري، وجاءت إخال هنا ماذا؟ فاصلة، جملة اعتراضية بين سوف وبين الفعل. وهذا الاعتراض في أثناء اعتراض آخر، فإن سوف وما بعدها اعتراض بين جملة أدري الأولى وجملة الاستفهام. الخامس عشر: بين قد وبين الفعل. بين قد والفعل. قال الشاعر: أخالد، أخالد يعني يا خالد، قد والله أوطأت عشوة. قد أوطأت يا خالد، قد أوطأت عشوة، فأدخل جملة القسم هنا. فهمنا؟ السادس عشر: بين حرف النفي وبين منفيه، كقوله ولا أراها تزال ظالمة. ولا أراها يعني ولا أظنها تزال ظالمة. فلا وأبي دهماء زالت عزيزة. فهنا يقول بين لا النافية وبين الفعل، المعنى لا تزال ظالمة، فأدخل الفعل أراها أو أراها في الوسط، وهو معترض. جيد. كذلك لا زالت عزيزة، فقال لا وأبي دهماء، يعني أقسم وأبي دهماء زالت عزيزة. السابع عشر: بين جملتين مستقلتين تأتي جملة معترضة، مثل قول الله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم. طيب، فأتوهن من حيث أمركم الله، جيد، نساؤكم حرث. فجملة نساؤكم حرث جملة لها علاقة بقول الله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، فإن يوجد علاقة بينهما. وجملة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين معترضة بين هاتين الجملتين. قال فإن نساؤكم حرث لكم، تفسير لقول الله تعالى طيب من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. جيد، أي أن المأتي الذي أمركم الله تعالى به هو مكان الحرث، ودلالة على أن الغرض الأصلي في الإتيان طلب النسل لا محض الشهوة. هذه مسألة أخرى جانبية فقهية. جماع المرأة في دبرها ممنوع في الإسلام محرم، ولكن ليس عليه دليل صريح، لا يوجد دليل واضح، والأحاديث التي وردت في هذا صريحة لا تصح، الأحاديث التي وردت صريحة في إسنادها شيء. ولكن العلماء أيضا يعني استأنسوا بهذه الأحاديث، واستأنسوا وأخذوا هذا أيضا من قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. كان اليهود قديما لا يجامعون نساءهم من الخلف، طيب قائلين إنه إذا جمعت المرأة من الخلف فحملت فولدت ولدا كان الولد أحول، أو هكذا كانوا يقولون. فأنزل الله تعالى أن هذا لا علاقة له بالأمر. طيب الجماع ليس في الدبر في الفرج، ولكن من الأمام من الخلف، فهنا فأنزل الله تعالى هذا القول، قال نساؤكم حرث لكم. الحرث هو الزرع، والزرع هو الذي تضعه في الأرض فينبت. قال نساؤكم مثل الحرث لكم، يعني مثل الزرع لكم، مثل موضع الزرع. طيب فأين موضع الزرع؟ الدبر ليس موضع زرع، لأنه لا تحمل المرأة منه. فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، ما دمت في الموضع الذي أمر الله تعالى به أن شئتم، يعني على أي وجه شئتم، فهمنا؟ فهذه نساؤكم حرث لكم، هذه تفسير لي فأتوهن من حيث أمركم الله. فجملة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جملة اعتراضية هنا، أي أن المأتي الذي أمر الله تعالى به هو مكان الحرث، هو مكان الزرع، فهمنا؟ هذا دلالة على أن الغرض الأصلي في الإتيان هو طلب النسل، هذا لأنه ائتوا حرثكم، ففيه إشارة إلى أن المقصود الأول هو الحرث، هو الولد لا محض الشهوة. وقد تضمنت هذه الآية الاعتراض بأكثر من جملة، يعني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هكذا. ومثلها في ذلك قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. أيضا حدث الفصل، قال الله تعالى ربي إني وضعتها أنثى، هذا هو الكلام، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، هذا معطوف، والوسط هذا معترض في من قرأ بسكون التاء في وضعتها، إذ الجملتان المصدرتان بإني من قولها عليه السلام وما بينهما اعتراض، والمعنى وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبت لها. قال الزمخشري هنا جملتان معترضتان كقول الله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقسم عظيم ففصل به لو تعلمون، وجملة إنه لقسم عظيم فاصلة أصلا، فهنا اعتراض في اعتراض. انتهى. ثم قال قال ابن هشام: وفي التنظير هذا نظر، يعني في التنظير الأخير في أن هذه مثل وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فيه نظر، لأن في الآيات هنا اعتراض بعد اعتراض، أما في جملة إنه لقسم اعتراض في داخل اعتراض، فهذا لا يشبه هذا، لأن الذي في الآية الثانية اعتراضان كل منهما بجملة، لا اعتراض واحد بجملتين. تمام؟ نعم. تمام. وقد يعترض بأكثر من جملتين، كقول الله تعالى قد يكون الاعتراض أطول، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، من الذين هادوا يحرفون الكلم. فإذا قدرنا من الذين هادوا هو بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فتكون جملة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، كل هذا يكون اعتراضا. إذا قلنا من الذين هادوا هي بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب. فهمت؟ وتخصيصا لهم، هذا التقدير جملتان، وعلى التقدير الأول ثلاث جمل، وهي والله أعلم وكفى بالله مرتين، يعني وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأما جملة يشترون ويريدون فهما جملتان تفسير لمقدر، إذ المعنى ألم تر إلى قصة الذين أوتوا الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا يعني إلى قصة الذين أوتوا، وإن علقت من بنصيرة هنا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، من الذين هادوا إذا علقنا من بنصيرا يعني كفى بالله وليا وكفى به نصيرا من هؤلاء القوم، يعني كفى به ناصرا منهم، إذا جعلنا من متعلقة بنصيرا مثل قول الله تعالى ونصرناه من القوم، أو متعلقة بخبر محذوف على أن يحرفون صفة لمبتدأ محذوف، أي قوم يحرفون كقولهم منا ظعن ومنا أقام، أي منا فريق، فهمنا ظعن وفريق أقام، فالاعتراض البتة. وقد مر أن الزمخشري أجاز في سورة الأعراف الاعتراض بسبع جمل على ما ذكر ابن مالك. قال: وزعم أبو علي أنه لا يعترض بأكثر من جملة، وذلك لأنه قال في قول الشاعر، هو يقول لا يجوز الاعتراض بأكثر من جملة، قال: أراني ولا كفران لله أية لنفسي قد طالب قد طالبت غير منيل. يقول هنا أراني، يعني أرى نفسي أو أظنني، ولا كفران لله آية، يعني أظن نفسي آية، وهذا ليس فيه تأليا على الله تعالى، لنفسي وقد طالبت غير منيل، يعني وقد طالبت أحدا لا يعطيني ما أريد. قيل إن كلمة آية وهي مصدر أويت، هنا آية مصدر أويت أي رحمة، ورفقت به هنا جيد. يقال إن كلمة آية هي مصدر من الفعل أويت، إذا رحمته ورفقت به، فهمنا؟ وكلمة آية لا ينتصب بأويت محذوفة لئلا يلزم الاعتراض بجملتين. قال إنما انتصابه باسم الله، أي هو منصوب باسم الله، أي ولا أكفر الله رحمة مني لنفسي، ولازمه لازمه من هذا ترك تنوين الاسم المطول، وهو قول البغداديين أجازوا لا طالع جبلا، لا طالع جبلا بدون تنوين، أجروا في ذلك مجرى المضاف كما أجري مجراه في الإعراب، يعني أخذ حكم المضاف كما أنه إذا حذف المضاف ووضع المضاف إليه في موضعه يأخذ حكمه. أما على قول البصريين فيجب التنوين هنا لا طالعا جبلا، ولكن الرواية إنما جاءت بغير تنوين في لا مانع لما أعطيت. قال هنا وقد اعترض ابن مالك على قول أبي علي بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. جيد. قال وما هو يعترض على قول أبي علي السابق، أبو علي يقول لا يعترض بأكثر من جملة، فرد عليه ابن مالك بقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فقال أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بالبينات والزبر، فاعترض بين الجملتين باعتراض بأكثر من اعتراض. قال الشاعر لعمري والخطوب مغيرات وفي طول المعاشرة التقالي لقد باليت مضعن أم أوفى ولكن أم أوفى لا تبالي. في الآية الجملة اعتراضية لا يبدأ من أسألوا أو يبدأ من رجال؟ نعم، من بعد الرجال. جيد. قال هنا لعمري والخطوب مغيرات، هذا قسم، وأين جواب القسم؟ لقد باليت مضعن أم أوفى، والجملة البيت الأول معترض كاملا. وقد يجاب عن الآية بأن جملة الأمر دليل الجواب عند الأكثرين، الجملة هنا هي دليل على الجواب ليست هي عين الجواب. نعم، قد يجاب عن الآية بأن جملة الأمر دليل الجواب، يعني جملة الأمر هنا معنى الأمر هو دليل الجواب، وهو نفسه نفس الجواب عند قوم، فهي مع جملة الشرط كالجملة الواحدة، يعني جملة الاعتراضية في داخل جملة الشرط كأنها جملة واحدة، لأنه لا يستثنى بأداة واحدة شيئاً، ولا يعمل ما قبلها إلا فيما بعدها إلا إذا كان مستثنا نحو ما قام إلا زيدا، أو مستثنا منه نحو ما قام زيدا ما قام إلا زيدا أحد، أو تابعا له نحو ما قام أحد إلا زيدا فاضل. المقصود هنا لا يجوز أن نستثني بأداة واحدة شيئين، وأداة الاستثناء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها أصلا. أرسلناهم بالبينات. طيب، خلاصة الأمر أن ابن مالك لا يرى بقول أبي علي هنا بأنه لا يجوز الاعتراض بأكثر من جملة، قال بل هذا جائز، ومثل بالآية. فهمنا؟ طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك هنا مسألة، وهي أن الجملة الاعتراضية أحيانا تلتبس بالجملة الحالية، ولكن هناك ما يميزها. نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة، مسألة الفرق بين الجملة الاعتراضية والجملة الحالية، ونبدأها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.